بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: تبركت في مقام إبراهيم فهل علي شيء؟ نعم، هذا أمر منكر، يعني ما تتبرك مقام إبراهيم ولا تمسحه، يعني ولا يجوز أن يمسح شيء إلا الحجر الأسود الركن اليماني، وما عدا ذلك في الأرض لا يمسح شيء، فلا تمسح الجدران ولا الجمادات، وإنما هذا خاص بالحجر الأسود والركن اليماني، فلا مقام إبراهيم ولا جدران الكعبة ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبناء الذي حوله ولا أي مكان في الأرض، ما في شيء يعني يمسح ويعني تقرب إلى الله عز وجل به إلا بالحجر الأسود والركن اليماني فقط. وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود ولا تمسح شيء إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ولا تقبل إلا الحجر الأسود من الجمادات. يقول: ما هي السلفية وهل هي الفرقة الناجية؟ السلفية نسبة للسلف، وأنهم سلف هذه الأمة الذين يعني كل خير في اتباعهم، ومقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم سلف هذه الأمة الذين هم خير السلف وخير يعني هذه الأمة التي هي خير الأمم، وما كان على نهجهم وعلى منهاجهم هذا هو الذي يقال أنه سلفي أو على طريقة السلف. يقول: ما حكم العمل في شركة أجنبية للعقود القانونية والتأمينات، أي شركة تأمين، علما أن هذه الشركة يقول لا تتعامل بالربا؟ التأمينات أو حصول التأمين على الحياة وعلى الأموال وعلى غير ذلك هذه غير صحيحة، إنما التأمين التعاوني هذا هو الذي صحيح، يعني يكون الناس يعني يضعون شيء، قبيلة تضع يعني أشياء أو صندوق، يعني من حصل له يعني خلل أو حصل له نقص أو حصل له مصيبة أنه يساعد من هذا الصندوق، هذا قال تأمين تعاون، أيوه هذا من تعاون على الخير. وأما هذا الذي هو تأمين على الحياة أو تأمين على السيارات أو تأمين على البنايات أو تأمين على يعني مختلف أنواع التأمينات فهذا غير صحيح، والإنسان لا يشتغل في مثل هذا العمل. يقول: بارك الله فيكم، ما حكم إعطاء مال لمن اعتمر عن قريبي الميت؟ ما في بأس، كونك تعطي مال لأحد يعتمر عن قريبك الميت أقول لا بأس بذلك، قد أحسنت إلى قريبك. حفظك الله. يقول: لدينا مصنع إسمنت وهو يبيع عن طريق الحجز ببطاقة الهوية، البطاقة الشخصية. نعم. شخص وجد لديه حجز في هذا المصنع باسمه ورقم هويته وهو لم يحجز ولم يعلم عن الحجز شيئا، فماذا يفعل بهذا الحجز علما بأن السعر عند الحجز أقل من السوق بنصف الثمن؟ أقول ما دام أنه يعني حجز باسمه ولم يوكل أحدا فيترك هذا الحجز ويلغيه. حفظك الله. ما عورة لباس الأم أمام أطفالها وهم دون 5 سنوات؟ المرأة تحتشم عن أولادها وعن كل من يكون له بعلاقة وتلتزم الحشمة، ما يكون يعني إن من كذا إلى كذا له كذا ومن كذا إلى كذا له كذا، وإنما تلازم الحشمة واللباس الساتر وتكون مستمرة على ذلك، ولا يعني يكون هناك تمييز يعني من كذا من سن كذا إلى كذا له كذا ومن سن كذا إلى كذا له كذا، بل تستمر على الحشمة واللبس الساتر في جميع أحوالها. هل يجوز ضرب الطفل لتربيته في هذه السن 5 سنوات أو دون؟ لا لا ما يصلح، ولكن يعني يرغب ويرهب، ولكن الضرب مثله ما يصلح أن يضرب. الرسول يعني جاء عنه الضرب في التأديب لمن بلغ 10 سنوات، يعني مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أما يعني ضرب الصبيان اللي 4 سنوات أو 5 سنوات ما يليق ولا ينبغي هذا. ما حكم تسمية الابن باسم أواب؟ الإنسان عندما يتردد في شيء يترك التردد فيه ويسمي باسم لا شك فيه. هو الآن لا يتردد فيه اسم عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد، هذه ما يتردد فيها. إذا ترددت في شيء فاسلك شيئا لا مجال للتردد فيه، لا مجال للتردد فيه. وكلمة أواب هذه أنا ما أعلم يعني شيء يمنع منها، يعني أواب رجاع، الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل. لكن الإنسان عندما يختار الاسم ويكون في مقام التسمية يختار من الأسماء التي لا تحتاج إلى سؤال. يقول: رزقت بمولود ووافق ذلك مع حضور وليمة عرس لأحد الأقارب، فهل يجوز لي المساهمة معه بذبيحة لإعانته وتكون عقيقة عن المولود؟ لا، وليمة العرس غير العقيقة، يعني العرس على ما هو عليه والعقيقة على ما هي عليه. نعم، هذا يسوي عقيقة لابنه ولا يشارك في وليمة عرس. أحسن الله إليك. يقول: ما تفسير قوله تعالى: وإذا السماء كشطت؟ الله أعلم. يقول: رجل أخذ قرضا ربويا ولم يأخذ منه شيئا، بقي في البنك، والآن رفعت عنه الزيادة الربوية، فهل عليه زكاة على السنين الماضية؟ ما دام الإنسان عنده مال وحال عليه الحول وهو استدانه ليعمل فيه شيء ولم يعمل فإنه يزكي. وأما ما يتعلق بالربا، إذا كان أنه يعني دخل في مال ربوي وأن الذين أخذوا الربا سامحوا فيه وعادوا إلى الصواب وأنه قرض يعني ليس فيه محذور، فإن المال الذي بحوزة الإنسان هذا الذي يعني سامحوه يعتبر ماله. والمال إذا حال عليه الحول وهو في مرصود لم يتصرف فيه، سواء كان مرصودا لأي شيء من الأشياء، فإنه يزكى ما دام أنه موجود، إلا إذا خرج من ماليته وأنه صار يعني وقف أو أنه صار يعني شيء لله عز وجل في وجوه الخير فهذا هو نفسه خير. لكن إذا كان مالا له وحال عليه الحول وهو في حوزته ويعتبر من ماله ولو مات ورث عنه فإنه يزكى. يقول: جزاك الله خيرا، من صلى خلف الصف منفردا وهو جاهل هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة. نعم. هل يجب الوضوء على من نام نوما خفيفا؟ أبد، من نام مضطجعا فعليه أن يتوضأ. وأما إذا كان جالس وإذا أصابه نعاس تحرك وانتبه هذا لا يؤثر. إذا كان جالسا وخفق رأسه بالنوم وهو جالس ما يؤثر، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم وهم جالسون. أما ما كان مضطجعا أو معتمدا ومتكئا وحصل منه النوم بذلك فهذا عليه أن يتوضأ. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، هل يجوز الدعاء لله بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يجوز. يقول: كما دعا عمر رضي الله عنه قائلا: هذا عم رسولك في عام الرمادة فاستجب لنا الدعاء. ما قال عمر هذا عم رسولك، وإنما قال: اللهم إنا كنا إذا اجتنبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقينا، يعني نطلب منه الدعاء ويدعو لنا ونتوسل بدعائه، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا يعني دعائه، ما يتوسلون بشخصه، يتوسلون بدعائه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بين ظهورهم يأتون يقول: يا رسول ادعو الله لنا، ادعو الله أن يغيثنا، فيغيثهم الله عز وجل، يدعو لهم ويغيثهم الله كما حصل في خطبة الجمعة. وعمر رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءوا القبر قالوا: يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، وإنما يعني طلب من العباس أن يدعوه، واختاره لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب الرجال إلى رسول الله، أقرب من علي وغير علي، لأن هذا عمه وعلي ابن عمه، ولكن علي أفضل منه وأفضل من جميع الصحابة إلا من أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن حيث القرابة عمه أقرب قريب إليه. ولهذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث ورثه العباس، لو كان النبي يورث عنه المال لكانت الزوجات لهن الثمن وفاطمة لها النصف والباقي للعباس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والعم أقرب عمه أقرب قريب له من الرجال. ثم إن عمر رضي الله عنه لما اختاره اختاره لأن لقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال وإنا نتوسل إليك بالعباس، وإنما قال نتوسل إليك بعم نبينا. يعني الصلة والقرابة هي التي جعلته يختاره، وإلا فيه من هو أفضل منه، فيه من هو أفضل من العباس رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه دعاء، حتى الدعاء والشفاعة لا تطلب منه في قبره. والدليل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى، باب قول المريض ورأسه. ثم روى عن عائشة أنها قالت ورأسه، قالت عائشة ورأسه يعني وجع رأس. قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. هذا هو معنى الحديث، لو كان ذاك وأنا حي دعوت. فلو كان عليه السلام يطلب منه الدعاء بعد موته ما في فرق، يموت قبله ولا يموت قبله، يؤتى القبر ويقول ادعو الله. لكن قوله عليه السلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك، فدل على أنه في قبره لا يطلب منه دعاء عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني يقول ما قول فضيلتكم فيما يسمى اليوم بداعش، وهل صحيح أنهم من الخوارج؟ معلوم أن هذه الفرقة الضالة التي خرجت قبل سنة وحصل منها ما حصل من الإيذاء والإفساد في الأرض، لا شك أنهم يعني من أسوأ خلق الله، وحصل يعني فيهم الإضرار بالمسلمين، الكفار في عافية منهم والمسلمون في بلاء منهم، لا شك أنهم من أسوأ الناس، ولا شك أنهم يعني من أسوأ الخوارج، ويحصل منهم أمور منكرة يعني كالإحراق، حراق الناس وغير ذلك من الأشياء التي، وكذلك الإفساد في واجتهادهم إنما هو في أذى المسلمين. فهذه من أقبح الخلق وأسوأ الخلق، وأنا كتب كتابات فيهم موجودة. هل للإنسان إذا شرب زمزم أن يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذه من النار؟ يسأل ما يريد من خير الدنيا والآخرة. حفظك الله، هل البدنة عن سبعة أم عن عشرة؟ لا، عن سبعة، والبقرة عن سبعة، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست عن عشرة. وقد جاء في بعض الأحاديث قسمة الغنائم، بأن كانت الغنائم يعني حقوق للناس يتوزع عليهم، وفيها إبل وفيها غنم، وكانت الإبل نفيسة والغنم هزيلة، فصارت العشر من الغنم تعادل ناقة. هذا في قسمة الحقوق، ليس في الهدي والأضحية. الهدي والأضحية ثبت السنة بأن البدن عن سبعة أو البقرة عن سبعة. وأما ما جاء من أنهم قسموا يعني جعلوا البدنة مقابلها عشر، هذا في قسمة الغنائم، حيث كانت الإبل نفيسة والغنم هزيلة. يقول علي ديون وفي بعض الأحيان أتصدق، فهل علي شيء؟ إذا كانت الصدقة يعني ما تخل وتؤثر بالديون يعني ما فيها بأس. وأما إذا كانت أنت عليك ديون حالة أو قريب من أنها تحل وليس عندك سداد، فالصدقة التي إذا كانت كثيرة يعني اتركها، خلها لوفاء الدين، لأن هذا مستحب وذاك واجب. يقول ما حكم الصلاة في العمارة والمسجد قريب جدا؟ هذه عمارة سكنية. يقول أخشى حال الصلاة والذهاب المسجد أن يدخل سارق فيسرق. إذا كان حارس العمارة معذور، إذا كان حارس لشيء معذور في ترك الجماعة، لكن إذا وصلت إلى الصفوف وكان قريب المسجد وصفوف وصلت يصلي مع الناس ويسكر الباب ويصلي مع الناس. أما إذا كان الصفوف ما وصلت فلا يصلي بصلاة الجماعة وهو وراء اتصال الصفوف، ثم كل إنسان يصلي وحده أيضا ليس له يصلي، لازم يصلي اثنين، ولا لو صلى وحده يصير منفرد، والمفرد خلف الصف يعني لا يسوخ لا تصح صلاته، بل عليه أن يصلي يعني ويكون أقل شيء معه واحد. يقول حفظك الله، ما هي أنواع التبرك وكيف يكون التبرك؟ يعني يكون مثلا التبرك بماء زمزم لأنه ماء مبارك، وقد جاء ما يدل على أن فيه شفاء كما قال عليه الصلاة والسلام: طعام طعم وشفاء سقم. فهذا ماء يتبرك به ويطلب من الله الشفاء به، بأن يشربه يريد الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وكذلك أيضا التبرك بالأعمال الصالحة، السؤال بها يعني يسأل الله بها: اللهم أني أسألك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك ومحبتي لصحابته ولأوليائك. هذا سائر، وفيه من أدلته أصحاب الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، كانوا يعني يمشون في ظلمة ووجدوا غار دخلوا فيه، فنزل الصخرة وسدت باب الغار، فصاروا في قبر وهم أحياء لا يستطيعون الخروج لأن الصخرة سدت باب الغار. فتحدثوا هنا بينهم قالوا: اذكروا أو تذكروا شيئا من أعمالكم الصالحة التي فعلتموها خالصة لله، واسألوا الله تعالى بها. فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وذكر قصة فيها بر الوالدين، فتحركت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثاني بعفة الفرج وترك الزنا مع القدرة عليه، فدعا الله وتوسل بعمله فتزحزحت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ودعا الثالث بأنه كان عنده أجراء أخذوا أجورهم، إلا شخص واحد ذهب ولم يأخذ أجره، فنمى هذه الأجرة القليلة حتى صارت إبل وغنم ورقيق. فجاء بعد مدة وقال: أعطني حقي. قال: هل الذي تراه حقك؟ فقال: تستهزئ بي؟ يعني هل الأشياء كلها حقي؟ فأخبر بأنها حق، خذه. فأخذها وتوسل الله عز وجل بهذا العمل الصالح، فخرج الصخرة، زالت الصخرة وخرج ينشود. هذا فيه الدلالة على التوسل بالأعمال الصالحة. وبدلا من أن يقول الإنسان: اللهم بجاه الرسول أو اللهم بحق الرسول، يتوسل إليه إلى الله بمحبته للرسول: اللهم نسألك بمحبتي لنبيك واتباعي له. هذا هو الشيء المشروع. أما التوسل الذي هو يعني يطلب منه عبادة، يطلب منه قضاء حاجة ويطلب منه الشفاعة، فإن هذا من الأمور المحرمة، هذا من الأمور المحرمة التي يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. وكذلك أن يقول بجاه فلان، لأنه ما جاء التوسل بجاه فلان أو غيره، يعني بحق أحد لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.